أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله الله شيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. Burn it up! طيب الله عليك. الله عليك. صلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ابو احمد ما شاء الله. One more. وَأَنِّي الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Thank you.